بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، أين وصلنا؟ حديث عائشة، أيوة، حديث أبي هريرة وعائشة. طيب، نعيد قراءتهما ثم نتكلم عن فوائد الحديث. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قد ذكرنا في قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به أي لا يسابق في الصلاة ولا يتأخر عنه تأخرا كثيرا، كما أنه أيضا لا يوافق، إنما ينبغي أن يتابع، ينبغي أن يتابع، أما أنه يسابق فهذا محرم، وكذلك أن يوافقه يكره عند كثير من العلماء، ويتأخر عنه تأخرا كثيرا كذلك يحرم، لأنه سيقطع الاتباع. والحق ما هو؟ أنه يتابع إمامه، لا يسابقه ولا يوافقه ولا يتأخر عنه تأخرا كثيرا. الحق أنه يتابعه. فلا تختلفوا عليه، ذكرنا أن هذا الاختلاف المراد في الاختلاف في الأفعال، يوضحه ويبينه قوله: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. فإذا يدلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلف عليه أي في هذه الأفعال الأركان، وليس معناه في النية بأن يكون الإمام مفترضا والمأموم متنفلا أو بالعكس. فقد ذكرنا أن على كلا الصورتين فإنه يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل، دليله: قم قم أنت، أنت يا ربيع، كأنك ربيع وغيث مريع، وأنك هناك تكون الثمال. نعم يا أخانا ربيع، كنت مسافرا. السؤال يقول: ما الدليل على جواز ائتمام المفترض ائتمام المفترض بالمتنفل؟ نعم، هذا هو السؤال. ذكرنا هذا في الدرس، هكذا. من القائل؟ ها أنا ذا. أين هو؟ قوم الأخير، ليس سعيدا. هذا حديث معاذ بن جبل، وفيه يصلي صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فهم مفترضون وهو متنفل، صحيح. وذكرنا أيضا جواز اقتداء المتنفل بالمفترض، دليل: قم قم أخبر إخوانك عن دليل المسألة. حديث جابر أن فيه رجلان الذين أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصليا مع الناس وتكون لهما نافلة. أحسن، حديث جابر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلين بأن يصليا وقد صليا الفريضة مع الناس وتكون لكما نافلة. أحسن. طيب، يقول هنا: وإذا قال سمع الله لمن حمد فقول ربنا ولك الحمد، فيه أن الإمام يقول سمع الله لمن حمد، وأن المأموم يقول ربنا ولك الحمد. وقد جاء ما يدل على أن الإمام أيضا يقول ربنا ولك الحمد. قال وإذا سجد فاسجدوا، وفي متابعة الإمام في السجود كذلك. وهذه المتابعة كما ترى هي في الأفعال، وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن بعض الأئمة يزهدون في السنة ويزهدون فيها، وهم جهال بالسنة، بل بعضهم قد يكون محاربا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجهل أو تأويل. فهل هذا نوافقه في صلاته التي ورثها عن أبيه وجده؟ الجواب لا، لا نوافقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وإنما الذي ذكره العلماء في متابعة الإمام المجتهد الذي يصلي وفق ما أدى إليه اجتهاده، فنحن نتابعه في مسائل الاجتهاد. لكن هؤلاء زهدوا وزهدوا في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا يدلك على أن متابعة الإمام هو في الأركان، فنحن لا نختلف عن الإمام ولا نخالفه في أركان الصلاة كالتكبير والركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود، فهذا كله لا نختلف على الإمام مهما كان حاله. لكن فيما يتعلق بصفة الصلاة فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي أن يتمسك به، لسيما مع زهد هؤلاء في السنة، بل أبعد من هذا ممن يحاربون السنة. طيب، قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن عائشة رضي الله عنها، سنشرح هذه الفقرة مع الحديث الذي بعده، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ. شاكٍ ما معناه؟ مريض. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشكو المرض؟ الجواب نعم. أنتم اختلفتم الآن، من قائل نعم ومن قائل لا، فمن الذي ينبري لحل النزاع؟ أنت قم. هذه أول مرة تنبري لحل النزاع؟ أول مرة؟ تفضل. أن النبي صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك أكثر من 50، كما يوعك الرجلان. إيه. وفيه يوعك ألما، ألما هكذا تألما. والسؤال حول الشكوى، يعني يشكو المرض. ما عندك؟ أخوكم فشل في فض النزاع، فهمت السؤال خطأ؟ طيب تجلس حتى تفهم السؤال. طيب قم يا عبد المجيد. بل أنا ورأسه، أيوة صحيح. وفيه أن العبد قد يذكر ما حل به ليس على سبيل التسخط ولا على سبيل رد أقدار الله عز وجل، بل هو إخبار بما يمر به، كأن تقول حصل لي كذا وكذا، من باب الإخبار لا من باب التسخط والجزع، فإن هذا ينافي الإيمان أكمل بالقدر، فإن القدر يقتضي من العبد المؤمن أن يسلم وأن لا يجزع ولا يتسخط، يحبس نفسه عن الجزع، قلبه عن الجزع، ولسانه عن الشكوى والتسخط للمخلوق، أن يشكو المخلوق أو يشكو الخالق للمخلوق عياذا بالله. يشكو الذي يشكو من لا يرحم، أو يشكو الذي يرحم للذي لا يرحم. أحسنت يا أخانا. فإذا إذا كان المراد الإخبار فلا بأس بذا مع طمأنينة القلب لأقدار الله عز وجل، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن أمره خير في السراء والضراء، وهو شاكٍ أي مريض. قال فصلى جالسا، وفيه أن الأصل هو أن يصلي المرء قائما، وبين هذا أن جلوسه كان لعلة وهي المرض. ففي حديث عمران بن حسين عند البخاري لما أتاه وأخبره بأن به بواسير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد أبو داود أو مضجيعا، وقوموا لله قانتين، فهو أمر بالقيام. قال فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما. ففي الحديث الأول وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، صح؟ هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام إذا صلى جالسا أن نصلي وراءه جلوسا. وفي الحديث الثاني وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، وفيه أن إشارة الإمام في الصلاة لمصلحة الصلاة لا تفسد الصلاة. ومثله أو قريبا من عندما يبتعد أحد إخوانك عنك في الصف تجتذبه إليك، لا بأس بهذا من أجل مصلحة سد الفرج. وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما صار انصرف، أي انصرف من صلاته. ومتى يكون انصراف؟ عندك يا ولد يا صغير قم قم، كنت تلعب؟ طيب متى ينصرف المصلي عن صلاته؟ لا تدري؟ قم قم أنت عند الحاجة، اجلس. يعني متى خطرت في باله حاجة انصرف، هكذا لو ذكر موضوعا في الصلاة ينصرف، كيف لا؟ نعم قم. عند انتهائي من الصلاة. ومتى ينتهي من الصلاة؟ متى ينتهي من الصلاة؟ بعد السلام، يعني نهاية الصلاة السلام تسليم، وبدايتها تكبير. ليش أنت خائف؟ إجابتك صحيحة، لا تخف يا بني، الإجابة صحيحة، تفضل استريح. فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، يقتدى ويتابع، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذه المسألة ظاهر الحديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، ما ظاهره؟ نعم، وجوب متابعة الإمام، إذا جلس فإننا نجلس ولو كانت لنا قدرة على القيام، هذا ظاهر الحديث. لكن قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم عن عائشة في صلاته بالناس في مرض موته صلى قاعدا وأبو بكر وراءه صلى قائما، والناس هل كانوا قياما أو قعودا؟ قياما. فالعلماء في هذه المسألة سلكوا ثلاثة مسالك، منهم من جمع بين الحديث الذي فيه وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وهو في مرضه الذي مات فيه وهو قاعد، وصلى وراء إلى جنبه أبو بكر الصديق وهو قائم ولم يتابع على جلوسه. فالإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر جمعوا بين الحديثين. نعم، أيوة في المكتوبة، نعم أيوة في الفرائض. وإياك، طيب الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان هذا الشيخ عثمان الظاهر، ها عثمان السالمي اليوم أهل اليمن. طيب إذن الجمع الذي جمعه أحمد بن حنبل وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر، قد قال العلماء بأنه جمع حسن كالحافظ بن حجر قوى هذا الجمع، وهو أحسن هذه المسالك الثلاثة، لأن الأصل هو العمل بين أو الجمع بين الأدلة، هذا هو الأصل، لأن ذا الحديث شرع وهذا شرع، والأصل أنه لا يلجأ إلى النسخ ولا إلى ادعاء الخصوصية، بل الأصل أن يجمع بين الحديثين دون تكلف ولا تعسف. قال الإمام أحمد إذا ابتدأ بهم الإمام الراتب الصلاة قائما، ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل في أثنائها، يعني شعر بمرض في أثناء الصلاة فجلس، قال هنا أتموا خلفه قياما وجوبا، أتموا خلفه قياما وجوبا، عرفتم الآن؟ ابتدأ قياما وهم صلوا وراءه قياما، ثم اعتل الإمام في أثناء الصلاة، هل يجلسون؟ لا، يتمون قياما وجوبا، عرفتم الآن؟ لأن أبا بكر الصديق ابتدأ الصلاة قائما، ثم النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة صلى بهم وهو معتل قاعد، صح؟ فأتم الصحابة اقتداء بأبي بكر إيش؟ قياما. هذا الوجه الذي اختاره أحمد ابن حنبل وابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان، اختاروا هذا الجمع، قالوا عملا بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر والناس حين مرض مرض الموت. طيب إذا ابتدأ بهم الصلاة جالسا، هذه الحالة الثانية، ابتدأ الصلاة جالسا صلوا خلفه جلوسا استحبابا، معي؟ إذا ابتدأ الصلاة جالسا، الحالة الأولى ابتدأ جالسا أو قائما؟ قائما. الآن ابتدأ الصلاة من تكبير الإحرام وهو جالس، ماذا يفعل الناس وراءه؟ يستحب لهم أن يصلوا جلوسا، وجوبا لا استحبابا. عرفتم الآن؟ عرفتم أو لا؟ من أجل الاقتداء. وهنا يأتي حديث وإذا صلى جلوسا فصلوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، عملا بحديثي الباب. نعم، استدلوا بدليل الاستحباب، جعلوا الأمر فصلوا جلوسا أجمعون، جعلوا حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوا صارفا من الوجوب إلى الاستحباب. عرفتم الآن؟ هذا الجمع قواه الحافظ ابن حجر واختاره كثير من العلماء لأن فيه العمل بين الأدلة والجمع بينها، وأنه لا يلجأ إلى النسخ أو ادعاء الخصوصية إلا مع تعذر الجمع. الأصل هو الجمع بين الأدلة. نعم يا عبد المهيمن. النبي صلى الله عليه وسلم في الأول أبو بكر، أيوة، لكن صلى قائما أبو بكر وراء، والنبي صلى الله عليه وسلم شاكٍ معتل صلى جالسا، والناس يصلون بصلاة من؟ نعم، أيوة أيوة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، طيب، المسلك الثاني يا إخوة، المسلك الثاني الذي سلكه العلماء مسلك النسخ. ماذا قالوا؟ نعم، الثاني، الأول الجمع والثاني النسخ، صح؟ لا لا لا، انتهينا مسألة الجمع، انتهينا منها. الله يهديكم. الجمع بين الدليلين أو بين الأدلة التي فيها الأمر بأن نصلي وراء الإمام جلوسا، وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى قاعدا، وأحمد والناس وأبو بكر الصديق والناس صلوا قياما، قلنا الجمع كالتالي: إذا ابتدأ صلاته قائما ثم اعتل في أثنائها أتم قياما وجوبا. طيب، إذا ابتدأ جالسا استحب لهم أن يصلوا جلوسا وراءه. هذا هو الجمع، انتهينا من الأولى، هذا المسلك مسلك الجمع. المسلك الثاني مسلك النسخ. النسخ تعرفون أنه خلاف الأصل، الأصل هو الجمع بين الأدلة، والنسخ يحتاج إلى دليل في معرفة المتقدم والمتأخر، وأيضا فيما يدل على النسخ مع تعذر الجمع، مع تعذر الجمع، لأن النسخ فيه عمل بالمتأخر وترك المتقدم. النسخ فيه العمل بالمتأخر إذا عرف المتأخر من المتقدم، وفيه ترك المتقدم وما فيه من حكم. إذن أهمل الدليل الأول أو لا؟ الجواب أهمل. فإذا أمكن أن نجمع بين الأدلة فهو الأولى، وهذا الجمع الذي سلكه أحمد بن حنبل وابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان جمع حسن وقواه الحافظ ابن حجر. عرفتم الآن؟ طيب، هذا النسخ أنكره أحمد وقال الأصل عدم النسخ بين النصوص الشرعية، وأنه مهما أمكن الجمع وجب المصير إليه، وقال بالنسخ الشافعي وأبو حنيفة. إذن الشافعي وأبو حنيفة يرون أن الإمام إذا صلى قاعدا نصلي إيش؟ قياما، نصلي قياما، باعتبار إيش؟ أن المتأخر نسخ المتقدم، والمتأخر ما هو عندهم؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى الله عليه وسلم. المسلك الثالث ما هو؟ الخصوصية. مذهب من هذا الخصوصية؟ مذهب المالكية. المالكية قالوا لا يجوز أن يؤم جالسا غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يؤم الناس إمام عن جلوس إلا من؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فهل الأصل في الأفعال والأقوال هي الخصوصية؟ الجواب لا، الأصل التشريع للأمة، ومن ادعى الخصوصية فعليه بالدليل. حتى أن ابن العربي المالكي، ابن العربي المالكي أنكر على المالكية، والمالكية جماعته صح، قال ليس عندهم جواب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يصلح، الذي هو صلى بهم جالسا، عرفتم؟ فالمسالك في هذا الحديث كم عددها؟ ثلاث. الأولى عندك، قم. مسلك الجمع بين الأدلة. الثانية النسخ، صح. الثالثة وصلتك؟ الخصوصية. أرجح هذه المسالك الثلاث الجمع، وهو جمع حسن. من قال به؟ الإمام أحمد، ابن رجب، ابن حبان، ابن المنذر، وابن خزيمة. وقواه من؟ حافظ بن حجر. بقي ما هو هذا الجمع؟ ما هو الجمع بين الأدلة؟ كيف تحفظ أصحاب الأقوال ولا تحفظ الجمع؟ أصحاب هذا الجمع تعرفهم، والجمع ما هو لا تعرفه. انظر إلى إخواني القائلين ها أنا ذا، وهم عدد كثير، حتى عبد الكريم منهم. وفرج أظنه منهم. منهم؟ خائف أنت؟ مريض؟ لا بأس، طهور إن شاء الله. قم، قم يا فرج. ما هو الجمع؟ هذا قولكم؟ لا، هذا قول اللي اختلفوا فيه. نبغى اختيار، او نريد اختيار احمد بن حنبل ومن معه الذين جمعوا بين الادله. كنت مسافرا؟ مش لست على تركيز 100 على 100. طيب اجلس. أين هو؟ قم وأنت تجلس تريح، بارك الله فيك. أطول التمسك بمنهج السلفي. خذ أنت يا أخانا فرج الأربعين. نعم، إيش قال؟ اذكر لي الجمع بين الأدلة. على أي وجه؟ إذا صلى قائما ثم اعتل أثناء الصلاة فجلس يتابعونه؟ اجلس. نعم قم. إذا ابتدأ قائما ثم اعتل أثناء الصلاة يتابعونه في الجلوس؟ يبقوا قائمين وجوبا. صح. فإذا ابتدأ جالسا فإنهم يجلسون استحبابا. صح أحسن جزاك الله خير. طيب نعم نعم الأصل في خطاب الأئمة هو الإمام الراتب. الإمام الذي ليس براتب ليس هو الأصل في الإمامة. إذا قالوا باب الإمامة يعنون الإمام الراتب، عرفت؟ ولذلك الإمام الغير راتب قد لا أصلي وراءه لا جالسا ولا قائما. هذه المصليات التي تكون على الطرق، المساجد التي على طرق هذه قد يكون فيها إماما راتبا، ولكن المسافرون من جاء صلوا جماعة. نعم لا، إذا كان العذر مرض فإنه يجلس، وإذا كان العذر نقض وضوء أو حصول حدث في طهارته فإنه يخرج ويستخلف. لا بأس، وإن كان الأولى أن يصلي جالسا استحبابا، لأن الأصل ما هو؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب قال وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو ابن عازب أنصاري هكذا استصغر في بدر لم يشهد بدر، نعم كان صغيرا وولي إمارة الكوفة. نعم لا أريد البراء أنا. أحمد البراء بن حازم فقد قال ابن عبد البر في الاستيعاب هو البراء بن حازم بن الحارث بن جشم بن مجدعه بن الحارث بن الحارثه بن الخزرج الأنصاري الخزرجي يكنى أبا عمارة ويكنى وقيل أبا الطفيل وقيل أبو عمر وقيل أبا عمرو. قال والأصح والأشهر هو أبا عمارة. قال الواقدي استصغر رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة منهم عبد الله البراء بن عازب وعبد الله بن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وسيد بن ظهير وأظن عمير بن أبي وقاص. قال وأجاز عميرا فقتل يومئذ هكذا قال ذكره الطبري في كتابه الكبير. وقال الدولابي نقلا عن الواقدي أن أول غزوة شهدها البراء بن عازب الخندق شهد البراء بن عازم وابو سعيد وزيد بن ارقم الخندق. قال ابن عبد البر وهو اصح هذه الروايه في روايه نافع والله اعلم. قال وشهد البراء مع علي الجمل وصفيه والنهوان ثم نزل الكوفه ومات بها ايام الزبير. ابن حجر العسقلاني في الاصابه قال هو البراء بن العازم بن الحارث بن خشم بن مجدعه بن الحارث بن الحارثه بن عمر بن مالك الاوس الانصاري بن الاوس الانصاري الاوسي وكان ابا عماره وقيل ابا عمر. ذكر ابو داود بن الطيارسي في مسنده عن ابي اسحاق استصغر رسول الله صلى الله عليه وسلم استصغرني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وابن عمر فردتنا ولم نشهدها كذا رواه عن عبد الرحمن بن عوسجه. قال وزاد فيه وشهدت بدرا هكذا اخرجه السراج واخرج وقال وروي عنه انه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 غزوه وقيل 15. قال ابن حجر في اسناده صحيح وروي عنه انه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 سفرا هكذا رواه ابو ذر الهروي وقيل ابو ذر الهروي وقيل كله. طبعا اخرج هذا الاثر الامام احمد من طريق الثوري عن ابي اسحاق عن البراء قال ما كل ما نحدثكموه سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حدثنا اصحابنا انه كان يشغلنا رعيه الابل. ثم ذكر ابن حجر رحمه الله قال ثم ارخه ابن حبان في سنه 72 قال وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم جمله من الاحاديث وروى عن ابيه طبعا له ولابيه صحبه وروى عن ابيه وابي بكر وعمر وعن كبائر الصحابه وعنه وعن كبار الصحابه وعنه عبد الله بن زيد الخطمي وابو جحيفه واخرهم قال وروى عنه جماعه اخرهم ابو اسحاق السبعي. قال وشهد مع ابا موسى غزوة تستر وقيل انه فتح الري سنه 24 وشهد مع علي رضي الله عنه الجمل وصفين وقاتل الخوارج ونزل الكوفه قال وابتنى بها دارا ومات ايام الزبير. احسن جزاك الله خير الله يحفظكم. كم بقيت تحفظ في هذا؟ جزاك الله خير لا بأس. لعله يفتح عليك خانة في علم الرجال إن شاء الله لأن هذه مواهب ملكة من الله سبحانه وتعالى يعطيها العبد ملكة يعطيها الله عز وجل لمن يشاء فبعضهم يميل إلى أكثر إلى حفظ المتون وبعضهم إلى حفظ النظم وبعضهم يجد نفسه في التراجم الرجال تميل نفسه ويهوى هذا والله عز وجل قسم هذا بين عباده والمحروم من لا ينفع لا في ذا ولا ذا. وحسبه أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أقصد بقول محروم أنه كذا لا لكن قصدت أن الإنسان ينبغي أن يبحث عن نفسه أين هو وما الذي فتح له أو فتح عليه به لابد أن ينظر في هذا. ولذلك لما أرسل أحدهم إلى مالك بن أنس يذكره بأهمية العبادة الصوم والزهد والصلاة وكثرة الصلاة وكثرة القيام. من هو يا أيمن؟ عبد الرحمن بن مهدي ولا عبد الله بن مبارك العمري؟ المهم قال إن الله قد قسم أبواب العلم والعبادة على الناس فهذا فتح له في العبادة، هذا في الصيام، هذا في الصدقة، هذا في كذا، وأنا فتح لي في تعليم الناس العلم ورضيت بقسمة الله. فالإنسان قد يفتح له في أمر، وإذا شعر بهذا فليمسك به. قيمة المرء فيما يحسنه هكذا، وخير من هذا قيمة المرء فيما يطلبه. فأنت انظر، قد يفتح الله عليك في محبة تراجم الرجال ويكون فيك هيئة المحدثين وتحب أن تكون محدثا. قد كان معنا أخ جزائري من الجزائر في حلقة الشيخ مقبل الوادي، وكان قويا في الرجال، وكان الشيخ يسره هذا ويطربه، لأن الشيخ ميال إلى علم الرجال. فكان هذا الأخ يعني سبحان الله على حفظ طيب في الرجال، ولعل أخانا الله عز وجل يفتح عليه في هذا. وما كان عطاء ربك محظورا. طيب جزاك الله خير يا أخانا. قال حدثني البراء وهو غير كذوب. هل أراد تزكية البراء؟ قم. هل أراد أن يزكي البراء؟ نعم. وحديث حدثني، لما قال عبد الله بن مسعود حدثني الصادق المصدوق، هل أراد تزكية النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني تأكيد لا بأس. إذن البراء بن عازب صحابي، من عدى له؟ الله عز وجل. إنما أراد تأكيد ثبوت هذا الخبر الذي سيخبر به. أحسن. حدثني البراء وهو غير كذوب. وقد اختلفوا في عود الضمير، هل المراد عبد الله بن يزيد الخطمي أم المراد من؟ الراوي عن عبد الله. من هو أبو إسحاق؟ إسحاق السبيعي. أبو إسحاق السبيعي قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. يعني لم يشرع أحدنا في الهبوط للسجود حتى يسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث أخذ منه كيفية المتابعة، كيفية متابعة المأموم للإمام، وأنه لا يشرع في الانتقال إلا بعد تلبس الإمام بالركن الذي انتقل إليه. وهذا يعين الاحتمال في حديث عائشة وأبي هريرة المتقدم الذي فيه إذا ركع فاركعوا. يعني متى؟ هل إذا بدأ وشرع في الركوع نركع، أم إذا انتهى واطمأن ركوعه؟ الجواب الثاني. الثاني، عرفتم الآن؟ يعني أول ما يقول الله أكبر في الركوع وهو قائم يريد أن يركع نتابعه في الركوع، أم حتى يصل إلى موطن الركوع ويمكن يديه من ركبتيه؟ الجواب الثاني. ولذلك الصحابي ماذا قال؟ لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعد. وفيه عدم الاستعجال، ولا يسابق المأموم الإمام حتى يتلبس الإمام بالركن الذي وصل إليه، حتى يطمئن راكعا فتركع، حتى يطمئن قائما فتقوم، وهكذا. وهذا يبين لك حال كثير من المأمومين في زماننا الذين يستعجلون فور تكبير الإمام للركوع، وبعضهم يسبق الإمام في ركوعه، يركع قبل بلوغ الإمام الركن الركوع، وأيضا بعضهم يقوم قبل قيام الإمام، بمجرد أن يسمع التكبير. نعم، كيف؟ ولسيما إذا كان الإمام بطيء الحركة، فإنه بمجرد ما يقول الله أكبر قيامه يكون فيه بطء يسبقه المأمومون. نعم، الإمام تكبيره لا ينبغي أن يكون فيه المد الذي عليه كثير من الأئمة الآن، الله أكبر الله أكبر، هذا ليس بصحيح. نعم، التكبير يكبر ثم يهوي، لكن المشكلة الآن، المشكلة الآن حال الناس، أن الناس يستعجلون الانتقال من ركن إلى آخر، فبمجرد ما تقول الله أكبر ثم تريد تركع إذ بالقوم ركعوا قبلك، هذا هو الحاصل. ولذلك الأئمة الآن يحترزون من أجل ألا يسابقوا في الركوع أو في السجود أو القيام من هذا، وإلا الأصل أن يكبر ثم يهوي، لكن الآن إذا كبرت ثم هويت للسجود الجماعة نعم سبقوك قبلك. إذن حديث البراء يا إخوة، حديث البراء فيه بيان المتابعة، وأنك لا تنتقل إلا إذا تلبس الإمام بالركن الذي انتقل إليه ثم تتابعه، أما قبل هذا فلا. عرفت الآن؟ لقولي لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، وهذه ثم للترتيب هكذا، وهنا مع التراخي، فإذا لا يبادرون السجود حتى يسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيسجد بعده. نعم، كيف؟ طيب، يقول أخوكم محمد، محمد ولا لا، وفي لفظ أبي داود حتى يضع جبهته على الأرض، وفيه سنية تطويل الركوع والسجود والاعتدال، فيه سنية التطويل، لأنهم يبقوا حتى ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركن الذي تليه، ففيه تحقق الطمأنينة، ولها أدلة أخرى كحديث المسيء صلاتي ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة. إذن هذه هي فائدة أو الفائدة التي تؤخذ من حديث البراء، أن المقصود بمتابعة الإمام أن شروع المأمومين في الانتقال بعد فراغ الإمام منه، يعني ليس بعد شروعه فيه، بمجرد ما يشرع تركع، بمجرد ما يشرع الإمام في الركوع تركع، الجواب لا، إنما بعد أن يفرغ منه، بعدما يتحقق ركوعه، وفي السجود بعدما يتحقق سجوده تنتقل. أما فور ما يقول الله أكبر ويريد أن يركع تركع أنت، الجواب لا، ليست هذه هي المتابعة المأمور بها. إذن أحوال الناس، أحوال المأمومين مع الإمام كم هي؟ ثلاث: إما أن يسابقه، وإما أن يوافقه، وإما أن يتأخر عنه كثيرا، وتبقى الرابعة اللي ذكر أخونا أيمن، وهو أن يتابعه. كم أحوال؟ أربع. ما هو المنهي عنه؟ الثلاث: أن يسابقه، وهذه تؤدي إلى بطلان الصلاة كما قاله أحمد بن حنبل، طيب، لأن الأصل في النهي الفساد. الثانية: أن يوافقه يكره، الثالث أن يتأخر عنه كثيرا، وكذلك أيضا هذا منهي عنه ينافي الاتباع. الحق ما هو؟ أن يتابعه. طيب ما هي صورة المتابعة؟ هل إذا شرع في الانتقال أم إذا فرغ؟ إذا فرغ. دليلك يا مصطفى قم، أنت تناقش الآن شخصا قال هدني على أن المتابعة المراد منها بعد فراغ الإمام. صحيح، حديث الباب لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، فهذا يدلك على أنه ليس بمجرد شروع الإمام في الانتقال إلى الركن، لا، بعد فراغه منه وتحقق طمأنينته أو طمأنينة في الانتقال فيه. أحسنت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث فيه أنه يشرع للإمام التأمين، وهو موضعه كما جاء مبينا في الحديث الآخر: فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وفيه أنه يستحب للإمام أن يؤمن، ويجب على المأموم التأمين، لأنه جاء وإذا أمن الإمام فأمنوا، وأن تأمين المأموم يكون عقب تأميم عقب تأمين الإمام. فإذا يشرع للإمام وللمأموم وللمنفرد التأمين. وهل يجهر به؟ الجواب: يجهر به. مشروعية الجهر به للإمام والمأموم والمنفرد، هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو الراجح، لأن المسألة فيها مذاهب أخرى، منهم من يقول أبو حنيفة ورواية عن مالك يقول لا يجهر به، إنما يؤمن سرا، يؤمن سرا، وآخرون يقولون بالتفريق في التأمين بين الإمام والمأمومين، يشرع التأمين للمأمومين دون الإمام، وهذا قال به مالك. الإمام لا يؤمن في الجاهلية، لكن المأمومين يؤمنوا. المذهب الرابع: لا يشرع لا سرا ولا جهرا التأمين، يعني لا يؤمن لا سرا ولا جهرا. من أصحاب هذا القول المردود؟ هؤلاء الشيعة، شيعة الزيدية، قد كنا معهم في بلاد اليمن، فنعم هم لا يؤمنون، لا يؤمنون، وإذا أمن الواحد في المسجد عرفوا أنه صاحب سنة، ولذلك كان بعض طلبة العلم يغيظونهم بهذا، يصلون عندهم فإذا قال الإمام أحيانا ولا الضالين قالهم آمين. هذا إذا احتاجوا أن يصلوا، وإلا تعلمون أن الصلاة وراء المبتدع مكروهة ما لم تبلغ بدعته إلى الكفر. طيب، إذن المذاهب كم هي؟ أربعة: أن يجهر بالتأمين للإمام وللمأموم وللمنفرد، هذا هو القول الراجح الموافق للأدلة، قول من؟ الشافعي وأحمد وإسحاق. طيب، يشرع لكنه سرا في الجهرية، قول أبي حنيفة ورواية عن مالك، والحق أن فيه وقولوا آمين، ولا شك أن فيه الجهر، وجاء أيضا في السنن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالتأمين يمد به صوته، يقول آمين يمد به صوته، كما ذكره الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. المذهب الثالث، يشرع التأمين لمن؟ للمأمومين دون الإمام، وهذا قال به مالك. القول الرابع وهو المذهب الباطل الذي يقول به أهل البدع، لا يشرع لا في السرا ولا لا سرا ولا جهرا، قول من؟ الشيعة الزيدية من الشيعة. طيب، إذن في الصحيحين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فيه وجوب التأمين، فقولوا آمين. وعند البخاري في جزء القراءة في سنن أبي داود بسند صحيح، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين، يجهر بها يمد بها صوته، وهذا دليل واضح على الجهر بالتأمين ومد الصوت به للإمام والمأمون. طيب، قال فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هل كل الملائكة؟ الظاهر أن الملائكة التي تشهد هذه الصلاة، الملائكة التي تشهد هذه الصلاة، وفيه أن الملائكة يؤمنون. قال فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وفيه هذا الأجر العظيم والثواب العظيم في مغفرة ما تقدم من الذنوب، وأن العبد ينبغي أن يكون تأمينه وراء تأمين من؟ الإمام، لأنه قال إذا أمن الإمام فأمنوا، وهذه السنة غائبة في تأمين من؟ الأئمة، فبعضهم لا يؤمن بعد قراءة الفاتحة. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، الصغائر والكبائر. قال العلماء بأن المراد بالذنوب هنا الصغائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة بها، تحتاج إلى توبة خاصة بها، وهذا من جملة ما يكفر الذنوب الصغائر، صلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينها ما لم تغش الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فالصغائر تكفرها هذه الحسنات الماحية، وفيه فضل التأمين على الدعاء الذي في الفاتحة التي هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، بقي شيء؟ قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. هذا الحديث فيه أن الإمام ينبغي أن يراعي حال من؟ المأمومين في طول صلاته وقصرها، وأن التخفيف أمر نسبي، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته على التمام ويراعي في صلاته الكبيرة والضعيفة والسقيم وذا الحاجة، وكان يهم أن يدخل في الصلاة يطول فيها فيسمع بكاء الصبي فيوجز لما يعلم من وجد أمه عليه. وعلى كل حال هذا أمر في التخفيف من أجل ألا ينفر المأمومون، وفيه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومن أجل ألا يصد الناس عن دين الله عز وجل ولو بالصلاة، ولو بالصلاة، فإن الإمام ربما يطيل إطالة ترهق المأمومين فيكون ذا سببا في النفرة لا سببا في الإقبال على الصلاة. وهل الحكم في هذا أمزجة الناس وأهواؤهم؟ قم أنت. الناس الآن إذا صليت والعصر إن الإنسان لفي خسر إن أعطيناك الكوثر، قالوا إمام طيب هذا، هذا نريد إمام مثل هذا، ممتاز هذا. فهل الحكم هو ما يقوله الناس؟ نعم، إذا ما هو الحكم في هذا؟ المأمومون قالوا نريد إن أعطيناك الكوثر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، وإذا رغبت في الإطالة فتصلي بنا ألهاكم التكاثر. نعم، يوافقهم؟ لا تعلم. قم. لا، ما أنت يا حمدان، استريح الذي وراءك. الحكم هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في بعض الصلوات بالليل إذا يغشى والشمس وضحاها من المفصل، وفي بعضها كان يطيل كصلاة الفجر، وفي بعضها صلاة المغرب، قرأ الأعراف في صلاة المغرب، لكن هل كان هديه دائما؟ الجواب لا، لا ليس هديه دائما. فينبغي أن يلاحظ المرء وأن يربى الناس شيئا فشيئا على محبة السنة. أنس بن مالك يقول، كان في أخ عنده سؤال، ما أدري سؤال ولا لا، تفضل. نعم، بالنسبة لمن؟ قال الظاهرية بهذا وجوب. نعم، صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، أيوة، لكن كما أخبرتك الإنسان الإمام ينبغي أن يحبب سنة النبي صلى الله عليه وسلم للناس، وأن يبين لهم هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وألا يترك أو ألا يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأهواء الناس وأمزجتهم، فإنها لا حد لها ولا نهاية. كثير من الناس يحبون أن لو تصلى الصلاة في دقيقتين وينصرفون وهم عنك راضون، لكن الحق أن يحرص الإمام على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتأمل في أحوال الذين يصلون وراءه إذا كانوا طلبة علم محبين السنة وحريصين عليها فليطول وفق السنة، وإن رأى الأغلب عامة ويحتاج إلى دعوتهم وتحبيبهم ويخاف من نفرتهم فليعتدل ويتوسط في صلاته، وليس بالضرورة أن يكون إما إطالة وإما تخفيفا مبالغا فيه، فلا ذا ولا ذا. نعم. هذا يرجع إلى أقول هذا يرجع إلى المصلحة المترتبة، فبعض الأماكن في أهلها يبوس وتعنت لا سيما كبار السن، ربما إذا صليت بهم الإنسان والسجدة لا ترى في المسجد بعدها، فهذا ينبغي أن يترفق في تحبيب السنة إليهم وبعدها يقيم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخوكم الرحيبات حصلت له هذه، قم أخبر إخوانك ما الذي حصل. أنا ما كثرتش أخوكم رحيبات يقول إن رجل كبير في السن امتنع من حضور الصلاة من أجل إطالة أخينا الرحيبات، هذا يحصل. نعم. ذكر أظن الشيخ الألباني هذا. نعم. مالك. نعم، لا فيه أن الإمام قلنا أنه يؤمن هو، وأن تأمين المأمومين يكون وراء تأمين الإمام، هذا هو. نعم، من أراد يتوضأ يتفضل يا أخو، غدا أو الدرس القادم ننتهي من العمدة.